لتحكم بين الناس. فكان في السابق الله عز وجل ينزل في كل قوم نبي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بأمر من الله عز وجل، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرسل للعالمين جميعا. فالله عز وجل جعل معه شريعة تحكم العالم، وأمر المؤمنين بأن ينشروا هذه الشريعة بين في كل أرض يملكها الله، هذا مأمور. فقام المجاهدون بنشر هذه الدعوة، وقالوا للكفار إما أن تسلموا وإما أن تتركوا الحكم لله، اللي هو إيه؟ الجزية، الجزية والحكم بما أنزل الله عليهم. كانوا قديما في عهد الصحابة كان الناس بتفرح والكفار بيفرحون بشريعة الله، ليه؟ لأن وجدوا نموذج صالح وعادل في تطبيق الشرع. عمر بن الخطاب لما طبق الشرع بهذه الطريقة كل العالم كله كانوا يتحاكون عن عدل عمر. فلما حد يجي يقاتل ونقول له ده عمر اللي هيحكمكم، يقولوا أحسن شرع. لما عمرو بن العاص دخل مصر، المصريين اللي هم الأرثوذكس كانوا بيحاربوا مع عمرو بن العاص ضد الكاثوليك، وفرحوا بالشرع وقالوا احنا هيحكمنا شرع زي ما عمر بن الخطاب حكم به البلاد الفرس وبلاد الشام، فاحنا نفرح بذلك. فكان هو ده الأصل، أو يعني نقول للكفار يا إما تسبونا احنا نحكم بشرع الله، يا إما تسلموا انتوا تحكموا بشرع الله، يا إما نقاتل واللي هيقف قدام شرع ربنا يقتل. وده أهم شيء في العدل، إن العدل إن أنا سيبني والناس، يا عم سيب الناس أنا هبلغهم شرع ربنا، اللي عايز يسلم يسلم ومش عايز يسلم ما يسلمش، والأرض دي بتاعت ربنا، هو أراد الله عز وجل أن يحكم فيها بشرعه، تتعترض ليه؟ هي بتاعتك. وكل الناس يعتقدون اعتقادا جازما فطريا وعقليا أن الأرض دي مش بتاعته، مش بتاعته يعني شريها بفلوسه آه، بس ما يملكهاش ملك حقيقي، المالك هو الله عز وجل، سواء مؤمن بوجود الله أو لا، هو يعتقد أنه هيموت ويتركها، وهي الملك ده بيجري، ولكن الملك الحقيقي لله. فهو ده أصل مشروعية الجهاد، أنه هو أن ننقذ الناس، لأن الناس كالناس فيهم فطرة في للإيمان، ولكن يريدون أحد يدعوهم إلى هذا الإيمان. فمن يمنعنا عن دعوة الناس إلى الإيمان فهو ظالم. ليه؟ لأنه دكتاتور عايز الكفر ينتشر في بلده. طب نقول له خلاص اسكت انت شوية وإحنا هندعوهم لله، أسلمهم. وده اللي هيحصل، ان كثير من الناس بتدخل في بلاد الاسلام في الاسلام بمجرد ان يسمع عنه دون تشويه، اسلمهم هو المطلوب. لم يسلموا هنحكمهم احنا بشرع ربنا اللي هو اعدل شرع في الدنيا، وهم كفار زي ما هم، ويبقوا اهل ذمه، او على خلاف من اهل العلم بقى هل هم هيبقوا اهل ذمه من كتاب الكتابين فقط او غيرهم، وعلى الراجح ان ممكن يكون غيرهم من اهل الذمه كما سياتي الان حكمه ودليل ذلك. الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع ده لا ينكره عاقل، ان العدو لما يأتي يهجم علي ادفعه. اما جهاد الطلب بينكروه، ليه؟ اللي بينكره يبقى لم يفهم حقيقة الاسلام، وان الاسلام دين عالمي يجب على المسلمين ان يبلغوه للعالم كله. في كتاب للشيخ ابو الحسن الندوي اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لما انحط المسلمون بمعنى أنهم تركوا دينهم خسر العالم كله هدي السماء، هدي الله عز وجل. لأن المسلم لما يتمسك بشرع ربنا ويبلغه لغيره يبقى كده هو بيعطي الحضارة الحقيقية للعالم، هي دي الحضارة، الحضارة الربانية، الحضارة التي أنزلها الله عز وجل، النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو دي الحضارة الحقيقية. ولكن لما المسلم انحط في دينه وتواضع في دينه وترك ما وجب عليه أن يفعل، ترك العالم هدي السماء، وبدأوا يلتاذون بقوانين أوروبية عجيبة زي قوانين نابليون، ويتمسكون بالأخلاق الرذيلة، وظنوا يعني الناس مسؤوليتنا، ما يحصل في العالم هي مسؤوليتنا، إحنا اللي لابد أن نبلغ للناس حقيقة النور، أنت اللي فاهم